Oh, 随分もらってるね。 Bismillahirrahmanirrahim. الله الله. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. الله الله. فكسونا العظام لحما الله الله الله يقويك. فخلقنا العلقة مضمرة فخلقنا العلقة فكسونا العظم لحما ثم أنشأنا خلقا آخر الله الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا العلقة الله الله فخلقنا المضغة فتكلم العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر الله الله فتبارك الله ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله إنكم يوم القيامة تبعثون يوم القيامة تبعثون يوم القيامة تبعثون ولقد بقدر فأسكن الله في الأرض وإنا Thank you. إن المتقين في جنات ونهر Yeah. كل من عليها فان أنا الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن العليم العزيز الجبار المتكبر Thank you. كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ولو أنا أرى مرحلة في الجبال أو قطيعة الأرض أو كلاب الموتى بل لله يعني جميعا آيات البينات تلاها علينا فضيلة الأستاذ الشيخ صالح عبد الوهاب عليهم القارئ أبو مصطفى للنفاق قد 50 ريال مكبرات الصوت والفاتحة حديثا بمحلات المخازن أو نقضيها بشكل سالم للنفاق قد 558 سالم